نعم، هناك سؤال. هاته. هل يجوز الانخراط فيها؟ لا، نعم أم لا؟ لا لا، هناك بعض الناس قالوا لك أفتان الشيخ ناصر الدين الألباني بجواز الانخراط في هذه الجبهة. ذاك إما سوء فهم أو سوء قصد، وقد يجتمعان. هل سمعت الجواب؟ ما إشكال هي قضية الجزائر عندكم من المخابرة متابعة. هل سمعت الجواب؟ ما يخلوش وفيك بارك. شو هم زي إن كانت بالنسبة للتصاوير التي تظهر، وإن كانت غير شرعية، يعني عري وكذا، ولكن صور عادية محرمة بلا شك، يعني حكمها حكم التصاوير المعلقة بلا شك. بارك الله وفيك بارك. قولوا السلام عليكم. تفضل. كيف حالك؟ الحمد لله.